بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نقل المصنف رحمه الله في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدم الكلام على أول هذه الآيات، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، وهذا باعتبار الحال الأولى من فرض الصيام، فإن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام وبين الصيام، فإن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم، كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أنزل الله عز وجل قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة، إذا لم يستطيع الصيام أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع يعني فعل الطاعة فهو خير له، يعني أن فعل الطاعة خير له عند الله عز وجل، وأن تصوموا يعني صومكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه أنزل هذا الكتاب العظيم وهو القرآن في شهر رمضان، وكان إنزاله في ليلة القدر، كما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم بيّن أوصاف هذا القرآن فقال: هدى للناس، يعني فيه من الهداية والدلالة والإرشاد، وبينات من الهدى والفرقان، يعني فيه الدلائل الواضحات على صفات الله، فيه الدلائل الواضحات التي تدل على وحدانية الله عز وجل وغير ذلك، فيه آيات بينات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني وفيه الفرقان الذي يفرق الإنسان فيه بين الحق وبين الباطل. فهذا القرآن هداية للناس، وهو آيات كما قال عز وجل: بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من شهد قيل من حضر، وقيل من شاهد يعني رأى الهلال، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وتقدم الكلام عليها. ثم قال: يريد الله بكم اليسر، يعني بما شرع لكم وما هداكم إليه، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، يعني ويريد منكم إتمام العدة وإكمالها، وذلك بشكر نعمة الله عز وجل على بلوغ رمضان وعلى إتمامه وإكماله، ولتكملوا العدة على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي تقوموا بطاعة المنعم. فهذه الآيات الكريمة فيها فوائد، من أهمها وجوب صيام رمضان، ومنها أيضاً أن الحكمة من إيجاب صيام رمضان هي تقوى الله عز وجل، لأجل أن يحقق الإنسان تقوى الله، لقوله: لعلكم تتقون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومنها أيضاً أن المسافر لا يجب عليه الصوم، لقوله: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر. لكن تقدم أن المسافر إذا لم يشق عليه الصيام فالأفضل أن يصوم اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضًا أن المريض يجوز له الفطر، ولكن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يشق معه الصيام، بحيث يكون المرض بحيث يكون الصيام سببا لتأخر البر أو في زيادة مرضه. واعلم أن العاجز عن الصيام لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله، فهذا الواجب عليه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا، فإن شاء أطعم عن كل يوم في يومه، وإن شاء أخر الإطعام إلى آخر رمضان. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما عجز عن الصيام وكبر كان يجمع مساكين في آخر رمضان بعدد أيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. والحال الثاني أن يكون العجز مما يرجى زواله، كالمريض مرضا يرجى برؤه، فالواجب عليه أن يؤخر حتى يبرأ ثم يصوم. فمن لم يستطع الصيام لمرض أو كبر أو نحو ذلك فهذا هو الواجب عليه. أما الشخص الكبير، يعني الكبير في السن، فالكبير من حيث الصيام لا يخلو أيضا من أحوال: الحال الأولى أن يكون مطيقا للصوم فيجب عليه الصوم، والحال الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم لكن عقله معه، فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا، والحال الثالثة أن يكون عقله قد ذهب، يعني أن يكون كبيرا قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه وزال تكليفه، فهذا لا يجب عليه شيء، لا صيام ولا إطعام، وذلك لأنه غير مكلف. وفيه أيضا دليل على وجوب صوم رمضان عند رؤية هلاله، لقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وصيام رمضان يجب بواحد من أمرين: إما برؤية هلاله، وإما بإكمال شعبان 30 يوما. فمتى رؤي الهلال وجب الصيام، لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله: إذا رأيتموه فصوموا. ومتى تم شعبان 30 يوما وأكملنا شعبان 30 يوما فإنه يجب الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي هذه الآيات أيضًا بيان منة الله عز وجل على عباده بإنزال هذا القرآن العظيم الذي هو كلام الله عز وجل، وهو أعظم الكتب لما فيه من الآيات البينات والدلائل الواضحات، الذي جعله الله عز وجل هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفيه أيضًا دليل على أن شريعة الله تعالى مبنية على اليسر، فالشريعة مبنية على التيسير والتسهيل على المكلفين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفيه أيضا دليل على مشروعية شكر نعمة الله عز وجل على فرضية هذا الصيام وعلى نعمته بإتمام الصيام، فالمشروع للإنسان أن يشكر الله عز وجل في بداية رمضان على أن بلغه هذا الشهر العظيم الذي حرم منه كثير من الناس، وأن يشكر الله عز وجل في آخر الشهر على ما من به عليه من إتمام نعمة الصيام والقيام والأعمال الصالحة. ولهذا قال: ولعلكم تشكرون، يعني لأجل أن تقوموا بشكر نعمة الله تعالى. وشكر نعمة الله يكون بالقلب واللسان والجوارح، فيكون بالقلب بأن تعتقد أن مسدي هذه النعم والمتفضل بها هو الله عز وجل، ويكون باللسان بالثناء على الله، ويكون بالجوارح باستعمال نعمه فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.